بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين أخواتي المستمعات في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا من خلاله لقول الحق والصواب، وأن نصل إلى الهدف المرجو من خلاله. الحب باب إلى تربية الأبناء، ولا يمكن أن تتم هذه التربية بدون حب. فإذا أردت أن توصل لأبنائك شيئا من أمورك التربوية التي توصلت إليها بعد توفيق الله عز وجل من خلال تجاربك في الحياة، ومن خلال هذه الخبرة التي تعلمتها من خلال أيامك التي عشتها بين الناس واكتسبت فيها كثير من المسائل التربية، كيف تريد أن توصل إليهم هذه الأمور التربوية؟ لابد أن يكون هذا الشيء من خلال المحبة. من أجل أن يأخذوا منك لابد أن يحبوك. فالأبناء الذين لا يجدون من مربيهم عاطفة واهتماما لا ينجذبون إليه، والأطفال الذين يجدون من مربيهم عاطفة واهتماما وتقربا ينجذبون نحوه ويصغون إليه بسمعهم وقلوبهم أيضا. ولذلك مما ينبغي على الوالدين أن يحرصا على حب أبنائهم، ومن هذه الأمور أن لا يقوما بأعمال تبغضهم فيهما، فيكثر مسألة الأعمال التي تجعل هذا الابن ينفر منه، ومن ذلك الإهانة، العقاب المتكرر، الإهمال، حجز الحرية فيما لهم متسع فيه، عدم تلبية مطالبهم المشروعة. ولذلك هذه الأمور لابد أن تؤخذ بشيء من التعقل، وتأخذ بشيء من الروية. لا يعقل أن الابن دائما يعيش معك وهو مهان، فكلما ناديته استقليت سلطتك أنك كبير وأنه يعيش تحت رحمتك، لأنه سيخرج يوم من الأيام ويتذكر هذه الأيام ويتذكر كيف كانت حياتك معه. لا تجعل في قلبه جرح لا ينتهي ولا يداوى مع مر الأيام. لا يعقل أن كلما تناديه تناديه باسم الحيوانات، أو أنك دائما تقول أنه لا يفهم، تقبحه أمام الصغير والكبير. إذا كان ابن أضحكت عليه أخواته وجعلته مهزوز الشخصية. ولذلك ما إن يكبر قليلا ويستطيع الانطلاق للشارع حتى تجد أن أفضل اللحظات في حياته حينما يخرج من البيت ولا يجلس معك. أي شعور سيعتريك يوم من الأيام لما ترى الناس هذا يجلس ابنه معه وهذا يضاحك أبناءه وأنت تفتقد هذا الشيء، ولما تنظر إلى أيامك وجدت أن هذا الشخص الذي يجالسه أبناؤه ويضاحكونه ويستأنس بهم كانت معاملته معاملة الصديق، وأنت تعامل ابنك كحيوان شرس أجرب، كلما جاء إليك نفرت منه وطردته. إذن القضية ليست سهلة، هي ليست المسألة شيء دراميكي أوتوماتيكي، تعال تعال روح روح، لا، لابد يكون عندنا شيء من مسألة تعزيز شخصية الابن في نفسه. ولذلك من أعظم التوفيق لك أن تجرئ ابنك عليك قليلا، وأقصد الجرأة ليس أن يقاطعك في الكلام وأن يكون عاقا وأن يكون غير مؤدب، لا، أن تجعل له مجال أن يطرح عليك بعض الأسئلة. ممكن أن تكون غضبان يوم من الأيام فيأتي ليهدئك، اسمع منه. يعني تمرك بعض الأحيان تكون غضبان، يأتيك هذا الابن يقول لك تعوذ من الشيطان، طرحه في ذلك حتى لو كنت غضبان. ممكن أن يقول لك لا تغضب، هذا يؤدي بك إلى كذا وكذا، اسمع منه، حسسه أنه رجل. يعني كيف تريد أن تهين نفسك هذا الابن هو نفسك. ليس معنى الحب أنك تجعل له من الهالة ما يجعله متسلطا على الجميع، وليس معنى ذلك أن يستولي على الحكم في البيت والمدرسة وفي كل شيء، لكن المقصود أنك تميزه بما يستحقه من الإكرام. ما تكون معاملتنا مع أبنائنا معاملة إهانات لأنه صغير ولا يفهم، وغدا يكبر ويفهم أنني كنت خايف عليه. هذا كلام غير صحيح. هو عندما يكبر ويفهم أنك كنت خايف عليه يكون مدمر نفسيا. كيف لما يكون الوضع أشد وأشد؟ بعض الناس يهين أبنائه حتى أمام الناس الغرباء، حتى أمام الناس الغرباء. أنت تريد أن تربيه لنفسه، وحتى لما يكبر يكون يربي جيل ويكون قوي تعتمد عليه. لابد أن نعرف تربية الابن، لا سيما إذا كانوا من الأولاد. تربيه لشيء لنفسه حتى تستأنس به، وحتى لو من باب الأنانية نبي نحسبها حتى حسبة من باب الأمور الدنيوية، من باب الأخذ والعطاء. حينما تنشئ الابن على أنه يقود البيت ويكون محترم وقوي الشخصية، ربما تحتاج إليه حتى مع صغر سنه. تريد أن تسافر، تدخل مستشفى، تذهب علاج، تجد من الأبناء من يقوم في مقامك. لذلك من نعمة الله عليك أن يكون عندك ابن كبير وعاقل ومستوعب الأمور، وممكن أن يقود البيت في غيابك. هذه من أعظم النعم، فبالك إذا كان صالح ولما تموت تترك في ميزانك عمل يشتغل. كيف لما تربيه على القرآن والصلاة تذهب عن هذه الدنيا وعملك لا زال يجري؟ كيف لما يكون ابنك يجمع بين الدين والدنيا، والدين هو الذي يجمع له كل محاسن الأخلاق والتربية؟ هذه قرة العين، وهذه هي السعادة التي لا توصف. ترى نفسك أمام عينيك وهي تبدأ من جديد، تبدأ هذا الإخضرار الذي زرعته ورعيته يبدأ ينشأ ويبدأ يعطي ويبدأ يكمل هذه المسيرة التي كنت يوما من الأيام توقفت عندها. إذا لابد أن يكون هناك محبة، ومن المحبة أن تنزع باب الإهانات الأوتوماتيكية التي في كل شيء تقرعه وتهينه. لابد مسألة العقاب المتكرر هذا أن ينتهي. ليس كل قضية يعاقب عليها الابن والبنت، ليس كل قضية لابد أن يكون عندك حزل الحرية ومراقبة. لذلك يقول أهل التربية أن الابن إذا جلس معك في بعض الأحيان ارقبه بعينك، يعني من باب الخوف عليه لا يؤذي نفسه في بعض الأشياء، واترك له الحرية. مو كل ما قام اجلس، لا تجلس في هذا المكان، قم من هنا، لا تسكب العصير، لا تلقي هذه الحاجة، لا تأخذ هذا القرطاس، لا تفعل، لا، ما يصلح. هذه الأوامر تجعله محجوز الحرية، وتضعفه مع الوقت أن يتخذ قرار. ربما يكون كل شيء بعدين لازم يلجأ لك، يقول أسأل أبوي. طيب بيصير كبير، بكرة راح يواجه المجتمع، بكرة راح يواجه ناس، كيف يتكلم مع هذا؟ كيف يقرر مصيره؟ كيف يكون له رأي؟ بل إنك اجعله دائم حتى من باب التدريب، اسأله قل له ايش رأيك بالموضوع الفلاني، أنا والله عندي موضوع الفلاني، ايش رأيك، ايش تقول لي، ايش تشير علي؟ لو ما تأخذ برأيه، لو أنك أصلا عقدت العزم على شيء، وربما يكون صغير السن ويفتح الله عز وجل على يديه شيء كانت عينك لم تره وأقلق قلبك عليه، فيأتيك بمشورة أن جئته من باب التدريب والمزاح وتريد أن تنشئه، وممكن يعطيك رأي موفق، ممكن يقول لك هذا الأمر ما يصلح، ممكن أنك تشاوره بشيء يناسب سنه كألوان البيت، كأنك تنشئ بيت وتقول أريد أن أضع الشيء الفلاني، ما رأيك؟ فيأتي عليك بأشياء لأنها تناسب سنه وهو شاب، تناسب سنه وهو صغير السن. ممكن أنه يشير عليك بالألوان، يشير عليك في شيء، اجعله منطلق من الحرية. اترك الأوامر التوماتيكية، لا تفعل افعل لا تفعل، اجعل له حرية. وإياك أن تعاقبه على كل شيء، ما هو كل شيء يعاقب عليه الإنسان، ما هو كل شيء يعاقب عليه الطفل؟ أقصد سواء كان العقاب باللسان أم كان باليد والتأديب، ما هو كل شيء يعاقب عليه، هناك أشياء كبيرة وهناك أشياء يحسن بك أن تتغافل عنها، لأنك إن لم تتغافل تجرأ على ما هو أكبر منها. ممكن تشوف ابنك على سلوك منحرف في بعض الأشياء، طبعا احنا مو نتصور دائم كل ما نقول منحرف تصور بعض الناس أنه لابد أن يكون فساد وجريمة. منحرف المقصود أنه فيه شيء من الخطأ، لكن خطأ شنيع نوعا ما أو أخف منه، لكن هذا لو أنك أخبرته أنك رأيته يفعل هذا الفعل ولم تعاقبه عقوبة كبيرة لظنك أن العقوبة الآن راح وقتها، هو يظن أنه هذه المسألة بسيطة لأن الوالد أخبرني أنه رآني على هذا الحال ولم يعاقبني وهذا من الخطأ. فيحسن بك في بعض المشاكل وبعض الأخطاء أنك تتغافل عنها، ثم بالتالي تتبعها بطريقة العلاج، النصح العام، الإرشاد العام، أن بعض الناس يفعل كذا وبعض الناس يفعل كذا وهو ذكي. لما ترجع إلى زمانك السابق تعلم أن أباك حينما كلمك في الموضوع الفلاني هو كان يعنيك، لكن مراعاة لحشمته لم يرد أن يفصح، ومراعاة لحبك وأن لا يجرحك لم يرد أن يفصح. فتجد أن هذه المسألة كان لها توقير عظيم في قلبك، فتعامل بنفس المعاملة حينما تريد أن تنبه الابن على شيء من الأخطاء. الحب في التربية من أعظم الأمور التي يولج من خلالها إلى قلوب الأبناء، فلا بد أن نعرف قدر هذا الشيء. أدركنا وقت البرنامج، أترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.